بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن ولي نعجة واحدة